الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في حديث العيدين، صلاة العيدين إن شاء الله نختم فيها وندخل إن شاء الله نتيسر في صلاة الكسوف. وقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى من المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. هنا مسألة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، ولا في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يصلي العيد في المصلى، وكان أول شيء يبدأ به كما قال الصلاة، ثم قال ينصرف يعني ينتهي من الصلاة فيقوم مقابل الناس، يعني يقف مقابل الناس فيعظهم، والناس على صفوفهم يعني الناس كما هي بعد أن انتهت من الصلاة جلوسا على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. فهذا يبين بأن السنة كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في العيد أولا ثم يخطب، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين من بعده، حتى قال أبو سعيد الخدري فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجذبت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله غيرتم والله. فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. هذا لفظ للبخاري في رواية أخرى، يعني يريد أن يقول بأن كانت السنة المعلومة بأن كانت الصلاة أولا ثم الخطبة، حتى في زمن مروان بن الحكم وكان أمير المدينة هو الذي قدم الخطبة قد على الصلاة. فلما أنكر عليه أبو سعيد الخدري قال غيرتم والله، قال أبو سعيد ذهب ما تعلم، قال ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فبين له مروان بأن الناس كانوا ينصرفون، يعني إذا يصلون وينصرفون ولا يجلسون ليسمعون الخطبة، فهو أراد أن يعني يجبر الناس على سماع الخطبة فقدم الخطبة على الصلاة. وشك أن هذا مخالف في السنة، لأنه قال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، وهذا يعني لا ينصرفون فجعلتها قبل الصلاة. لكن السنة، هذا طبعا مخالف للسنة، ذلك أنكر أبو سعيد الخدري على مروان وكان أميرا للمدينة في ذلك الوقت، وهذا يبين له أن الإنكار يعني في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز. لكن طبعا هي لها صور أخرى، مسألة الإنكار والنصيحة ليس محلها هنا، وكيف يكون مع ولي الأمر، وكيف ما كان في زمن الصحابة، هل يكون مثل ما غيره إلى غير ذلك، ليس مبحثها في هذا الباب، يعني ترد في بابه إن شاء الله. لكن الحديث يدل على أن السنة في صلاة العيد أيضا أن تصلى في المصلى، أنه هو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. إذا السنة في صلاة العيد المصلى وليست المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسجد وكان قريبا من داره بل أقرب إلى حجرته صلى الله عليه وسلم، مع فيه من الأجر العظيم لأن تشد الرحالة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد المسجد الحرام. وذهب إلى مصلى العيد، وكان مصلى العيد في زمانه صلى الله عليه وسلم الجهة الشرقية من المسجد النبوي. وذكر ذلك البراء في حديث البراء رضي الله عنه قال بينه وبين المسجد 1000 ذراع، فكان قريب ولا مشقة في الخروج إلى المسجد إن أراد، لكنه ذهب إلى المصلى، يدل على أن الأصل أو السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى وليست في المسجد. ولعل الحكمة في ذلك أن المصلى العيد قد يكون أكبر من المسجد فيجتمع الناس، أو أيضا فيه الذهاب إلى المصلى العيد إظهار لشعيرة الإسلام وتكثير المسلمين واجتماعهم، بحيث يجتمع أهل البلد كلهم في هذا المصلى رجالا ونساء وصبيانا، يكبرون ويهللون ويدعون الله عز وجل، فإظهار شعيرة الإسلام وإغاظة للمنافقين والكفار في ذلك. وقالوا العلماء قالوا إن السنة في المصلى في كل الأماكن إلا المسجد الحرام، يعني قالوا في كل البلدان السنة أن يقدم في العيد أن تكون في مصلى العيد، قالوا إلا المسجد الحرام، قالوا لأن المسجد الحرام ومكة هم خير بقاع الأرض، فليس هناك بقعة في الأرض أفضل من المسجد الحرام، فقالوا يصلى العيد في المسجد الحرام أولا لشرف هذا المكان وليس هناك أشرف منه، وكذلك قالوا لأنه لم يكن هناك ساحة قريبة، مكة كانت يعني لمن يذهب الجبال تحيطها وليست منبسطة، ولم يكن هناك ساحة قريبة في المسجد الحرام، فلم ينقل إن أهل مكة خرجوا أبدا إلى صلاة العيد في أماكن غير المسجد الحرام، فكأن هذه استثناء أن تكون المصلى العيد في الحرم، وبخلاف باقي البلدان السنة فيها أن تصلى في المصلى إلا أن يكون هناك عذر في الخروج للمصلى، يعني قد يكون هناك مطر، ريح شديدة، خوف على شيء، يعني أي شيء، فهنا تصلى في المسجد حتى إذا لم تصلى في شيء برد شديد، يعني عذر من الأعذار، فهنا قالوا العلماء بأنها يمكن أن تصلى في المسجد ولا تصلى في مصلى العيد. وهنا دلالة أولا في الحديث أيضا كما بأن على مشروعية صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج فصلى وصلى ركعتين كما سيأتي معنا أيضا، وقال أول شيء بدأ به الصلاة ثم ذكر بعد ذلك الخطبة. وهنا في مسألة أيضا أن أن أن أنه صلاة العيد لم تكن ظاهرة من الحديث، لكنه في الحديث الأخرى أن النبي صلى ركعتين، وسيأتي التكبيرات في صلاة العيد في الحديث التي ستأتي، لكن هنا الكلام على من فاتته صلاة العيد، كيف يعني ذهب المرء وقد انتهت صلاة العيد، هل له من السنة أن يصليها؟ يعني ذهب إلى المصلى قد صلى الإمام مع المصلين وبدأ في الخطبة أو حتى جاء بعد الخطبة. هنا اختلف العلماء على مسألة قضاء صلاة العيد لمن فاتته صلاة العيد، على قول أنها تقضى وتقضى ركعتين، قالوا طبعا لأن القضاء يحاكي الأداء، يعني من فاتته صلاة العيد مع الإمام يصليها ركعتين، وهذا ورد عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، كما رواه البخاري معلقا، وابن أبي شيبة وصله في رواية أخرى، قال كان أنس إذا ذهب إلى المصلى ففاته رجع وصلى بأهله وأولاده، وهذه طبعا صلى ركعتين سواء صلى في بيته أو صلى في المصلى، إنه ورد عن أنس ذلك، وهذا القول قال به الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي ثور، ورواية عن الإمام أحمد، لكن هو قول الشافعية والمالكية ورواية عن الحنابلة بذلك بأن يصلي ركعتين. والقول الثاني قالوا يصلي 4، ونسب هذا القول أو صح نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا قول الإمام أحمد، الإمام أحمد صح حديث رواية بن مسعود وقال تصلى 4. وقول ثالث إن لا تصلى إذا فاتت، يعني إذا فاتت المرء إذا ذهب وفاته صلاة العيد مع الإمام فلا تصلي، لا يصليها، وهذا قول الحنفية، وهذا قول المزني من الشافعية أيضا اختاره. ونقل هذا عن ابن تيمية رضي الله رحم الله الأئمة جميعا، قالوا لأنه لم يرد دليل على القضاء، يعني فات الوقت ولم يرد دليل على القضاء. وقالوا بأن الصلاة هذه لها اجتماع معين وقد فات الاجتماع فلا تشرع إلا مجتمعة. وإذا تلخص لنا ثلاث أقوال، قول ورد فيه أثر عن أنس إنه إذا كان إذا فاتته الصلاة يرجع ويصلي بأهل بيتي في البيت، والقول الثاني يصلي اثنين، والقول الثاني ورد عن ابن مسعود إنه يصلي أربعة، والثالث إنها لا تصلى إذا فاتت. والحق إن القول الأول أقرب للصواب. طبعا الأول فيه سنة عن أنس رضي الله عنه، والثاني فيه سنة عن ابن مسعود، الثالث حقيقة هما من باب النظر أو القياس، والقياس فيه نظر اللي عندهم لأنهم جعلوها صلاة هي ليست كصلاة الجمعة، ولعل القول الثاني الذي فعله ابن مسعود كأنه قاسه على الجمعة، إذا فاتته فصلى أربعة كالجمعة، لكن هي ليست كصلاة الجمعة. صلاة الجمعة لا تصلى إلا في هذا الوقت إن فاتت مع الإمام، فلا تصلى إلا ظهرا، بديل على الظهر. العيد ليست بديل عن أي صلاة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة ونسيها فليصليها، فإذا ممكن تزل تحت عموم قضاء الصلوات. ومعه سنة لأنس رضي الله عنه أنه كان يصليها اثنين. فالقول الثالث أنه لا تصلى إذا فاتت فيه نظر حقيقة، خاصة من فيه أثر وارد عن أنس وارد عن ابن مسعود بجواز القضاء. فالصحيح والله أعلم وقول الجمهور والقول الأول أنها تصلى إن فاتته ليصلي ركعتين، سواء صلى في المصلى أو رجع إلى بيتي وصلى بأهل بيتي فلا حرج في ذلك، والأمر فيه ساعة. والحديث أيضا يبين مشروعية خطبة العيد من البعض، وأن الناس وهذه وأن الخطبة تكون بعد الصلاة ليست كالجمعة قبل الصلاة. وهذه يعني أيضا تجد الخطبة في كل مناسبة أو كل صلاة كان فيها اجتماع في الغالب يخطب فيها الإمام، بل كان ممكن نقول إنها أولى بالخطبة من الجمعة، لأن الجمعة بتفرق في المساجد، أما العيد فيجتمع الناس جميعا فالعدد أكثر. وهذه سنة نسأل أنه خطب وخطب خطبة كما سيأتي بين الرجال، ثم نادل إلى النساء فخطب بينهن في حديث ابن عباس وكان معه، فوعظ الناس وذكرهم بالله عز وجل وذكرهم بالأوامر والنواهي وتحذرهم من المنكرات في هذا الأيام، أيام الفرح والسرور. يعني تكون الخطبة يذكرهم بالله وأيضا يذكرهم بحال الأمة وبما هي عليه، ويحذرهم من الوقوع في المنكرات في احتفالاتهم وغير ذلك. ولابد أيضا من السنة أن يفتحها بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وقلنا بأنه أيضا من السنة إذا كانت النساء لا تسمع لخطبة الرجال أنه يذكرهم، يذهب ويذكرهم. أما إن كانوا يسمعون كما في حالنا اليوم، يعني وجود مكبرات للصوت فيسمعن الخطبة، فلا حاجة أن يعيد الخطبة للنساء، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر بأنه لما خطب لم يكن النساء يسمعن الخطبة، فنزل فوعظهن بين النساء عظة. وحضور الخطبة ليس واجبا، خطبة يعني الصحيح حضور الخطبة ليس واجبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن السائب قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إن نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. فدل ذلك على أن حضور الخطبة ليست واجبة لمن صلى صلاة العيد، ولكن لا شك أنه مستحب أن هنا أيضا الناس تحت. وأيضا أن الإمام أو الخطيب راعي حتى في الخطبة أن النساء، فيذكر النساء أيضا ببعض الآداب التي تتعلق بالنساء وغير ذلك ومن الأحكام، هذا لا حرج فيه حتى تكون الفائدة للرجال وللنساء. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرج أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. التكبير في الفطر سبع وفي الأولى وخمس في الآخرة، هنا يتكلم عن التكبير في صلاة العيد وعدد التكبيرات. وهنا يظهر من الحديث السنة وهو قول الجمهور أو الشافعية حتى والحنابلة في ذلك مخالفة للأحناف، لأن التكبير سبع في الركعة الأولى، سبع غير تكبيرة الإحرام، لا بتكبيرة الإحرام أسف، سبع مع تكبيرة الإحرام وخمس في الركعة الثانية من غير تكبيرة الانتقال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ستة ثم يقرأ ثم يركع ويسجد ويقوم للثانية فيكبر تكبيرة الانتقال للثانية ثم يكبر بعدها خمسا، يكبر بعدها خمسا. وهذه هي السنة، فتكون في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وخمس في الثانية وفي الأخيرة خمس تكبيرات قبل القراءة. وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. في رواية ابن عمر ليس فيها التفصيل، رواية ابن عباس اللي كان فيها التفصيل. يعني في رواية ابن عمر قال كان شهدت الأضحى والفطر مع أبو هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. والإمام هذا قول الإمام مالك، ولكن ابن عباس عند ابن أبي شيبة قال كان يصلي، كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح وفي الآخرة ستة بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة. فإذا ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وخمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. وهذه التكبيرات سنة، يعني ليست واجبة. و السنة أيضا في عند التكبير برفع اليدين، أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول الإمام أبي حنيفة. وهو الإمام أبي حنيفة هنا يقول برفع اليدين في تكبيرات العيد، مع أنه لا يقول برفع اليدين في تكبيرات الانتقال في الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام فقط، لكن في العيد قال برفع برفع اليدين عند التكبيرة. إذا وافق من هنا؟ الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، والإمام مالك، الإمام أحمد. الإمام مالك خالف، قال في تكبيرات العيد لا يرفع اليدين ولا ترفع عند تكبيرة الإحرام، وجعلها مثل تكبيرات أثناء الصلاة اللي هي كتكبيرات السجود مثلا، لما يجي يسجد يقول الله أكبر ويرجع الله أكبر، فجعلها مثل تكبيرات السجود. والقول الراجح قول الجمهور بأنها في يرفع اليدين عند كل تكبيرة. وهذا طبعا الشافعية يرون أن في كل تكبيرة من تكبيرات أربع تكبيرات يعني في الصلاة اللي هي اللي بيناها في صفة الصلاة، لكن في العيد أيضا يرفع يديه عند كل تكبيرة. وهي الحق أن هي ليست كتكبيرات السجود، لأن لو قلنا قياسا فهي تشابه تكبيرات القيام، هي محلها القيام. فلو قلنا بأن تكبيرات القيام كلها فيها رفع يدي من أول تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع ثم الرفع من الركوع، كل هذه فيها رفع يدين. إذا تكبيرات القيام فيها رفع يدين، تكبيرات السجود ليس فيها رفع يدين. فلو أردنا أن نلحقها نلحقها بتكبيرات القيام وهو أولى، ليس كما قال الإمام مالك ورحمة الله على الأئمة جميعا بأنه قال بأنها كتكبيرات السجود. ولم يرد في الحديث غير ذكر التكبيرات، واجتهد الفقهاء انه هل يذكر بين التكبيرات ام لا، يعني هناك ذكر بين التكبيرات، قالوا لم يرد فيه ذكر، لكن استحب الفقهاء سواء عندنا في المذهب او غيرنا انه ورد عن ابن مسعود انه كان بين كل تكبيرتين ان يحمد الله ويثني على الله. هذه طبعا لو يعني جعل الامام بينهما وقتا، او هو الامام نفسه لما كبر فحمد الله واثنى على الله عز وجل. وبعضهم قال يعني يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بين كل تكبيرة وتكبيرة، وهذه أطول حقيقة. هو لم يرد فيها السنة، لكن ورد عن ابن مسعود ذلك، أثر عن ابن مسعود عن سنة عن النبي صلى الله عليه يعني. فإن إن إن إن إن كبر أو حمد الأمر واسع يعني في ذلك، وإن لم يفعل وترك فلم يرد فيه شيء. لكن لعله لو كان هناك وقت بين التكبيرتين فممكن المصلي أن يحمد الله أو يثني على الله عز وجل إن أراد ذلك. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. وهنا السنة في قراءة في صلاة العيد كما نقل أبي واقد الليثي رضي الله عنه، أنه هو الحديث عن عبيد الله بن عبد الله قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. أولا هو ما بين عبد الله عبيد الله بن عبد الله ابن أنه انقطاع، لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك عمر بن الخطاب، وطبعا لم يدرك مساءلة عمر لأبي واقد. لكن مسلم أخرجه من طريق آخر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي، يعني ليس عن عمر. وقال سألني عمر على أن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله في العيد فأجبته فقال كذا وكذا. لكن لأن عبيد الله أدرك أبي واقد، نعم أبا واقد عبيد الله أدرك أن أبا واقد نعم هذا حدث، فإذا السماع عبيد الله من عبد الله بن عبد الله بن مسعود بن عتبة بن مسعود سماعه من أبي واقد صحيح، سماعه من أبا واقد صحيح، لكن سماعه من عمر ليس بصحيح منقطع، فإذا يصح من هذا الباب. لكن هو طبعا ليش احنا قلنا هذا الكلام؟ لأنه أولا في إثبات قراءة النبي صلى الله عليه وسلم السنة فيها أن يقرأ في العيد بقاف واقتربت الساعة، وبعض أهل العلم قالوا لأن فيها قاف فيها طبعا سورة قاف فيها ابتداء الخلق وفيها ذكر البعث والنشور ويوم القيامة وفيها أخبار القرون الماضية أيضا، وكذلك سورة القمر أيضا، وكأن فيها تشبيه بخروج الناس إلى العيد كخروج الناس إلى البعث إلى غير ذلك في سورة القمر كنوم جراد منتشر، يعني فيها عظة أيضا وإلى غير ذلك، والتذكير بأهوال يوم القيامة، كما أيضا أن في قراءة سورة سبح والغشية في سورة الجمعة أيضا إذا اجتمعوا فيها ما فيها من نفس المعاني كذلك. فكانت هذه السنة في ذلك أن يقرأ بها الإمام، وإن قرأ بغير ذلك لا حرج، لكن هو ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيها فائدة طبعا، يعني فائدة أن عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين وهو أكثر من لزم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سأل عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي عن هذه المسألة. وهذه لها توجيهات عند العلماء، وطبعا يستدلون منها على يعني أن العالم الكبير قد يسأل من هو دونه، وأن هذا يدل على أنه العلم لا يستكبر فيه بل يتواضع فيه، فلا حرج أن يكون عالم كبير ويسأل من هو دونه عن مسألة، إما أن يكون نسيها مثلا أو ما يتذكر فيها شيء يعني، أو كان عنده الحكم ونسي أو أراد أن يتذكر، أو هو نعم ما يذكر المسألة أصلا يعني، فأراد أن يعني يسأل علم أنه عنده العلم في ذلك، كل هذا ممكن أن يكون، أو هو أراد أن يتثبت من أبي واقد. المهم أن هذه كلها تدل على أنه أن العالم لا يستكبر عن سؤال من هو دونه إذا احتاج إلى السؤال، وأن تبين لك تواضع العلماء في ذلك، دايما احب ان اذكر هذه القصه لانها من المعاصرين، من علمائنا المعاصرين. كانت بين الشيخ ابن باز رحمه الله عليه والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني رحمه الله عليه، هما الجبال الثلاثه الذين كانوا يعني في الامه. نسال الله ان يخلف للامه خيرا ولا ينقطع الخير في الامه. لكن كانوا في الحج يجتمعون، وكانت هناك خيمه دائما تكون للعلماء في منى واحيانا في عرفه، فيجتمع العلماء. فكان في عام من الاعوام اجتمع فيهم الثلاث الجبال هؤلاء، الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني رحمه الله عليه. فكان يريد الاخوه ترد طبعا لما تسمع في الحج بوجود هؤلاء العلماء، فكانوا يريدونه والاسئله تكثر. وكان الشيخ ابن باز يعني هو وقتها كان يعني كان هو الى ان مات كان كبير، كان رئيس اللجنه الدائمه للافتاء، وكان رئيس الجامعه الاسلاميه في المدينه ايضا، وقتها كان معلم للشيخ الالباني يدرس فيها ايضا. فكانت الاسئله تاتي كلها للشيخ ابن باز رحمه الله عليه. فلما يكون سؤال في العقيده كان يجيب عليه الشيخ ابن باز، فلما ياتي سؤال في الحديث يعطي لي الشيخ الالباني يجيب، ولما ياتي سؤال في الفقه كان يحيل على الشيخ ابن عثيمين. فلما جاء وقت الصلاه واقيمت الصلاه فاراد ان يصلوا، فالشيخ ابن باز هو كانه هو الامام يعني، فقال الشيخ الباز قال للامام الشيخ الالباني تقدم يا شيخ صلي بنا. فالشيخ الالباني ما اراد، قال الشيخ تفضل، قال لا انت اعلم منا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم صلي بالناس. فالشيخ الالباني انظر بعد قال لا اصلي بهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ام اصلي يعني اوجز، قال صلي بهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الناس. هذه امور انظر احنا نحكيها الان هنا، لكن انظر الى هذا التعامل الراقي بين العلماء وكيف معرفه الفضل لبعضهم البعض، لان هم يعني هذا الامر لله. لا نزكي الله احد، ونشهد الله عز وجل بانه كان لهم ما لهم من الاخلاص في ذلك، ولا نزكي الله احدا، لكن هذا يظهر يعني في حسن السيره لهم وعلو علمهم وانتشاره لغير ذلك. فكانوا يعلمون اقدار بعضهم بعضا ويقدمون بعضهم على بعض. لماذا يقول له انت اعلم منا بالسنه فتقدم؟ لان الشيخ دائما يعني لباعي في الحديث وغير ذلك. فالشاهد ان ليس في هذا العلماء الحق تجد عندهم هذه الصفات وهذه الاخلاق، تواضع وانهم يعلمون اقدار بعضهم بعضا ويؤسسون لطلاب العلم ويبينون لهم كيف الاخلاقيات تكون. فنسال الله عز وجل ان يديم ذلك بين علمائنا ومشايخنا، وأن ينقل ذلك لطلاب العلم حتى يتعلموا كيف العلاقة بين العلماء تكون، حتى يكون أيضا بينه وبين أنفسهم هكذا. لعلي خرجت، لكن أنا بكلامي عمر هنا ومسألة يعني لمحة في سؤال عمر تذكرنا من المعاصرين من لهم الفضل علينا جميعا. أسأل الله يرحمهم جميعا ويرضى عن الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري والأبي داود عن ابن عمر نحوه. هنا مشروعية مخالفة الطريق إذا خرج للعيد، يعني كأنه من السنة أنك أولا تذهب ماشيا، وهذا من عمومي إما في العيد. هنا يبدو أنه كان ثلاثة أمور، أنه كان يمشي ماشيا، ومن عمومي أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج ماشيا إلى الصلاة، فبكل خطوة له حسنة ويرفع له حسنة ويرفع به سيئة إلى غير ذلك، فيدخل فيه العيد وغير ذلك من الصلوات. لكن هنا كان إذا يوم العيد خالف الطريق، يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. وهذه يعني فيها بعضهم قالوا أولا فيها مشروعية أنك تذهب من طريق وترجع من طريق آخر، والظاهر أن هذا خاص بالعيد، يعني ليست في صلاة الجمعة. لأنه وأنا هنا سؤال سيكون أصوليا، ليش هذا قلنا أنه خاص بصلاة العيد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب للمصلى من طريق ويرجع من طريق، بعضهم قال إن أولا يسلم على أهل الطريقين، هو طبعا كان إذا كان الصحابة كانوا يحبون أن يكونوا على اليمين في الصلاة لأنهم أول ما استقبلوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم عند التسليم، فلا فكانوا يحبون أن يسلم، فكان يسلم يخالف بين الطريقين يسلم على هؤلاء ويسلم على هؤلاء، وبعضهم قال يشهد لهم الطريق ذلك، يعني أنه هذه حكم اجتهد فيها العلماء وإن لم تظهر لكم الحكم، وأفضل ما يكون ما قاله الإمام النووي رحمة الله عليه. وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي مطلقا، وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي مطلقا، وهذه لابد أن يكون دأب المؤمن المسلم المتبع. ما لم ثبتت عندك السنة ورد لك الحكم أو العلة أو السبب خيرا، لأنك تستطيع أن تقيس عليه وتعلم الحكمة فيزيد اليقين في القلب، ولكن وإن لم تعلم السبب كما قال الإمام النووي استحب التأسي مطلقا، لأن بعض السنن قد لا تعلم الحكمة منها، لا حكمة أكيد، لكن لا يصدر الله عز وجل لنا ليرى منا تمام السمع والطاعة. فكما هذه الجملة من الإمام النووي عظيمة، وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي مطلقا، فنقول هنا إذا مخالفة الطريق هنا سواء كان الإمام أو المأموم، يعني الذي يصلي الإمام يصلي أو المأموم، وقلنا أن هذا للكل، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، لكن هل نقول هنا مخالفة الطريق أيضا في الجمعة وفي الصلوات أم لا؟ أنا سأقول هما هي قولان عند بعض العلماء، قول يقول إن هي المسألة خاصة بالعيد ولمعنى العيد وما شرع فيه في صلاة العيد، فقالوا إذا هنا فلا يلحق غيره، والبعض قالوا إنه يلحق الغير لأن ما كان في العيد يكون في غير العيد. أنا نقلت الآن قول الأول، ما الحجة عندهم؟ في أنه خاص بالعيد. سؤالي هو هنا وأريد إجابة، لا يا المسألة مش خاص، هو فين الخاص؟ هو في خاص وفي عام، يعني ماشي عايز تقوله عشان لا أنا قلت المعنى الخاص ده الحكمة في العيد اللي الحكم اللي استدل بها العلماء، يعني أرادوا أن يفسروا فعلا مثلا في العيد، فقالوا المعنى خاص بالعيد، لكن هي الفعل، يعني هي مش هذه، مش المسألة خاصة بالخاص لا يقاس عليه ولا المستثنى لا يقاس عليه. الحجة الحديث صريح في المعنى، وممكن يقيسه نقول يقول صلاة عيد اجتمع عليها الناس، صلاة جمعة اجتمع عليها الناس، صلاة فريضة اجتمع عليها الناس، فلماذا لا نخالف؟ وإن جاء الفعل النبي صلى الله عليه وسلم دمشق في العيد حاضر لا ماشي، الحجة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل في العيد، وعندنا يقاس في العبادات لو وجدت الحكمة، والحكمة موجودة الاجتماع. ها ممتاز، بس كلامك ممتاز بس الأول وبعدين، لو أنا قلت لهم لو هم سمعوك أنت بتقول الآن هيأتوا بها، طب وبعدين جيد المدخل أنت دخلت مدخل ممتاز، هتقف خلاص؟ ها ما فيش فهم ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم المخالف الطريق مثلا في صوت الجمعة. جميل جدا يكفي كده، هو الأخ هنا قال أقول لكم إيش قال، ما سمعتم؟ ها سمعتم؟ طيب هو قال إيش؟ قال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في صلاة الجمعة، قال لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاة الجمعة، فهذا استدلال بإيش؟ هو كلامه صحيح جدا مبارك الله فيه، هذا استدلال بإيش؟ ايوه. لا لا، بارك الله فيك يا اخ احمد، استاذ احمد اسماعيل. نعم، هذا استدلال بالترك. نعم، سنة تركية استاذ امين. نعم، هذا هو المقصود الان. هو لم يرد، احسنت انت، لكن انا اتجاه اصوليا بقى، بانه والترك ايش نقوله؟ حجة شرعية. ترك حجة. هو بعضهم كتب فوق لما قال المقتضى، مش فاكر انا شفتها فوق، بس يعني ما جاب يعني ايش، كانه يريد ان يقول ان المقتضى كان موجود ولم يفعل، فهي انا اعتقد حد كتبها فوق يعني عموما، بس متاخر يعني. ايضا المقتضى موجود ولم يفعل. نعم احسنتي، ايضا انا مريت عليه وانا بنظر للاخ وبيكلمني، عشان كده انا تذكرتها الان. هي المقتضى موجود ولم يفعل، يبقى ترك. نعم، هو ده اللي انا اريده هنا، الترك. بس اصوليا انه ايش، انه ترك. لم ينقل لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعه مرات عديده، سنوات يصلي الجمعه، حتى الصلوات وخلينا في الجمعه لان هي العيد ايضا كعيد، يعني صلاه الخمس المساله فيها بعيد العيد، وذلك لم ينقل لنا انه فعل ذلك. والترك حجه شرعيه، لكن ممكن يشكل علينا. انا خلاص، هو اصوليا، اصوليا احنا بينان هي الترك، لكن ممكن يشكل علينا الذين استدلنا احنا بالترك الان. بيش ممكن يشكل علينا الذين اريدون ان يقولوا في الجمعه بالترك، ان احنا قلنا انه ايش، ان استدلنا بالترك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون ممكن يشكل علينا بايش في الجمعه؟ لا لا لا لا احمد، لا لا لا، مش المساله ان عدم الذكر ليس ذكر، يعني اصل ده، اصل هنا هنا هنا نقل الجمعه متواتر في صلاه الله عليه وسلم. لا لا يا ام شهد، ايش مقصدك من مكان الصلاه؟ كانك تاتي بيها والله. تجمع ايش؟ تجمع لا ايوه احسنتي، بارك الله فيك. الجمعه ممكن يستشكل عليك يقول لك الجمعه كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحجره جنب المسجد، فما كان هناك طريق يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ ليصلي الجمعه فيه كما كان يخرج للعيد في مصلى العيد. فايضا المساله هنا الترك ليس تركا مع وجود المقتضي كما قلتم، لا، ده هو ما عنده طريق اصلا يذهب فيه للجمعه، لذلك لم يفعل. قد يقول قائل ذلك حقيقة، يعني قد يقول قائل ذلك في أنه في عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سقط فيه بالعذر، ما عنده فيه طريق. نعم يعني طيب، لكن هو الحق الصحيح أن هذه السنة خاصة بالعيد، وردت في العيد. نعم، وحتى لم يعني يرد فيها سنة عن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك أنهم كانوا يفعلونها بعد ذلك، فهي خاصة بالعيد، ومن قاس يعني له وجه من النظر في القياس، لكننا قد بينا. طيب عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذا حديث عظيم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، من أهم حديث طبعا لمن يدرس معنى الاقتداء الصراط المستقيم، فهذا من الأحاديث التي قام عليها الكتاب لو صح القول. يعني قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوجد أهل المدينة يلعبون في عيد في يومان، قالوا يوم النيروز ويوم المهرجان، كانت أعياد في الجاهلية موجودة. ويوم النيروز يقولوا هو أول السنة الشمسية، أول السنة الشمسية يقولوا هو الشمس اللي تتحول فيه إلى برج الحمل، هذا يوم النيروز، يوم النيروز نعم. كما أن محرم، غرة محرم أول السنة القمرية، فالنيروز هذا عندهم أول السنة الشمسية. ويقال المهرجان بعده بستة أشهر، يعني هو في المنتصف، المهرجان هذا يوم المهرجان، فيقول أنه هو بينه وبين يوم النيروز ستة أشهر تقريبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يلعبون في هذه اليومين، قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. إذن بين يا سلام أن تم نسخ جواز اللعب أو الاحتفال بأي يوم من أيام الجاهلية، وأن الله عز وجل قد أبدل الأهل الإسلامي في مقابل هذه الأيام يومي الفطر ويومي الأضحى. وفي طبعا دلالة صريحة على أن الله عز وجل، أن الأعياد شرع من شريعة الله عز وجل أو دين، أو أن الأعياد من الدين نقول ليست من العادات، لأن طبعا تعلق أهل المخالف هذه المسألة أريد أن يجعل العيد عادة، والمسألة في العادة متوسع فيها، فلا إنكار ما اعتاده الناس أن يفعلونه. فقلنا لهم العيد أصالة ليس بعادة، العيد عبادة، والدلالة هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أبدلكم الله بهما، يبقى نسخ أن يكون هناك أي شيء يحتفل به تحت أي مسمى بقى، يسمى عيد، يسمى يوم، يسمى أي شيء، فهذا كله لا يعتد به، لأنه في معنى العودة والتكرار. العيد إيش هو؟ العودة والتكرار، سواء كان العيد أسبوعي، عيد شهري، عيد سنوي، ربع سنوي، أي شيء يحدد فيه يوما ويتم الاحتفال به أو تعظيمه أو إظهار فيه فرح سرور شيء، هذا يسمى عيد. وجاء السنة أن مثلا قال قد أبدلكم الله بهما، حتى هم قالوا يلعبان، يعني إيش يعني؟ ما فيش فيه طقوس دينية، يعني هو لم يكن حتى لبعض يقول إيش ده أيام ما فيش فيها عبادة ولا اعتقاد، نقول حتى لأنه قال يلعبون فيها، يعني هو لم يكن أهل المدينة بيعتقدوا فيها شيء، لكن كانوا يحتفلونهم مع من كانوا يحتفلون به، يلعبون فرح وسرور وطعام وأكل، ومع ذلك حتى لو كان فيه لعب وليس فيه اعتقاد، فجاء الشرع بالنهى عن ذلك، وقال لقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. طبعا هنا خيرا منهما في إشكال، يأفع التفضيل لكن ليست على بابها، يعني إيش أفع التفضيل ليست على بابها، يعني لا اشتراك في الخيرية بين اليومين، بين اليومين السابقين واليوم والأضحى والفطر، لا، كما قال تعالى في قوله تعالى أولئك حسنت مستقرا ومقاما، لا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر ومقاما، وأصحاب النار في الآيات مثل هذه التي أيضا ليست فيها أحسن التفضيل على أفع التفضيل على بابها، ذهبت من الله. المشاهد إن خيرا منهما ليست على بابها في الخيرية، يعني ليست إن هذا اليومان فيهم خير والثاني فيهم خير، نعم، فليست على هذا الباب، بل هو على البدلية، لأنه قال أبدلكم بهما، فأبدل بهما يعني نسخ ورفع الاحتفال بهذه الأيام وأبدل بهما اليومين الآخرين. وقلنا أن الخير هنا أفع التفضيل ليست على الباب، في دلالة طبعا على أن مشروعية أن العيد والأضحى والفطر وهو الذي شرع فيهم الفرح والسرور، لأنه قال يلعبون، فإذا شرع العيد مع الذكر اللعب، وكذلك عيد الفطر فيه الذكر وفيه الفرح والسرور واللعب، وعيد الأضحى كذلك أيضا، لكن هو فيه أولا إبطال أعياد الجاهلية، وده أهم شيء، لكن أول الشرع إذا أغلق بابا فتح بابا، وأغلق على الناس الاحتفال بأيام الجاهلية فتح لهم الباب بالاحتفال بالأيام الشرع، وهو عيد الفطر وعيد، وهذا هكذا الشريعة، هكذا الشريعة الغراء، بأنه لما جاءت جانب سلم ما أغلق الباب على، بل لو أغلق عليهم باب أحل الله البيع وحرم الربا، أغلق الربا حلت أمور أخرى من البيوع تكون بدائل عن هذه المحرم، وهكذا تجده في كل. نعم، قل ذلك خير من جنة الخلد التي وعد المتقين لهم جزاء ومصيرا. لا، أنا أقصد خير مستقرا وأحسن مقيلا. نعم، هذه. نعم، هذه اللي أقصده. فقلنا، فإذا هنا أبدلهم، وهنا يجوز فيه اللعب والسرور والفرح لما حدث من دخول لما دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، وكانت هناك عند النبي صلى الله عليه وسلم جاريتان من جواري الأنصار كانت تغنيان مع عائشة، أو يعني وتقول بما كانت تقوله الأنصار في يوم بعاث، كان يوم انتصر فيه أو يعني فاز فيه الأنصار. قالوا، وقال أبو بكر ليست عائشة التي قالت، دخل أبو بكر وعندي جاريتان رضي الله عنها من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث بيوم بعاث، وليست بمغنيتين، يعني هم أصلا مش مغنيتين لكن هم كانوا. فقال أبو بكر أبو مزمور الشيطاني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي مزمور الشيطاني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوم عيد، وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فدل ذلك على أنه في يوم العيد هنا يشرع فيه الفرح والسرور، وطبعا في دلالة على من هذا الحديث على أن أبو بكر أنكر في الأول، يدل على أن المعازف لا تصح، وإن جاء الاستثنائي، وطبعا هو لم يكن هنا يظهر بأنه كانوا في دفوف أو شيء حتى كمان أو معازف، لكنه كانوا غنيان أو حتى لو بالدف. فأهل العلم قالوا بأنه يشرع في العيد للنساء ويشرع في العرس، ويشرع المرأة إذا نظرت كما نظرت المرأة تضرب بالدفة عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة، فقال أوفي بندرك إلى آخر ذلك من الاستثناءات التي جاءت. وأن دل عليك بأن إظهار الفرح والسرور في العيدين مسموح به، لكنه بشرط ألا يقع فيه محظور. وكم من محظورات بتقع أحيانا في الاحتفال بالعيد من اختلاط من معازف من منكرات، لذلك لابد أن يعلم بأن الشرع نعم في فسحة في ديننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بما لا يقع فيه المرء من محظور شرعي. هنا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيل. أحسن مقيل من مين؟ أصحاب النار، وخير مستقر. ولا شك أن أصحاب النار ليسوا بالخيرية، ذلك ليست على بابها كما قال. عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، أن يخرج إلى العيد أو أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. فهذا الأثر كأنه عن علي، لكن هو الشيخ طبعا ذكر تحسين الترمذي، وإن كان فيه الرواية عن علي رضي الله عنه وأرضاه فيها ضعف، لأنها من رواية شريك القاضي، وشريك القاضي كان سيء الحفظ، فلذلك لكنه يعني حقيقة استحباب المشي لمصلى العيد معمول به عند الفقهاء مع ضعف هذا الحديث، وهو أيضا ممكن يستدل عليه من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا ولا الصلاة عليكم السكينة والوقار، وإن كان يعني جاءت الإقامة في الصلوات الخمس، لكن بعضهم يستدل بعموم يعني سنية المشي في الصلاة، فتدخل صلاة العيد في ذلك والله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. يقصد إسناد لين أنه فيه عيسى بن عبد الأعلى، وهذا مجهول، وروى عنه الوليد بن مسلم، والوليد كان دائما يروي كثير عن الضعفاء والمتروكين، لذلك قال إسناد لين يعني فيه راوي منكر الحديث وهو عيسى بن عبد الأعلى كما قال أو مجهول الحال، وإن كان الحديث صححه الإمام النووي، برواية أخرى قال إسناد جيد، يعني صححه الإمام النووي قال بإسناد جيد. وفيه كما قلنا بأنه إذا حدث عذر من مطر أو ريح أو غير ذلك أن للإمام أن يصلي العيد في المسجد ولا يصلي في المصلى كمطر أو وأن هذا مشروع، يعني على أن السنة يصلى في المصليات، لكن إن حدث عذر فيصلي يجوز أن تصلى في المسجد. من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طب هذا كان آخر الكلام في صلاة العيد أو صلاة العيدين. قبل أن ندخل في صلاة الكسوف لو عندكم شيء ممكن نفتح الأسئلة قليلا. البعض هو السنة جاءت في الدف في الأعراس وفي العيدين والمرة التي نذرت كما قلت. البعض بيتوسع بيقيس يعني بأنه إذا كان في مناسبة من المناسبات من نساء بين بعضنا البعض وأردنا أن يعني يضربنا بالدف فهل يقاس على ذلك أم لا يقاس؟ مسألة فيها يعني خلاف بين العلماء حقيقة. بعض قال يقاس لما كان في معنى الفرح والسرور في غير العيدين والأعراس، فيمكن يعني بعض النساء إذا اجتمعنا مثلا أرادوا أن يروحن عن أنفسهن فليفعلن ذلك أم لا، والبعض قال إن هذا استثناء من الأصل ولا يقاس عليه. لا إلى الدف، نتكلم عن الدف، المعازف محرمة وبيتكلموا على الدف لأن الدف جاء استثناء في في في في العرس في إعلاء النكاح ويعني إظهار السرور وغير ذلك. وجاءت المرأة التي نظرت أن تضرب بالدف، ده رجع النبي صلى الله عليه وسلم سالما من الغزوة فقال لا أوفي بنذرك فضربت. وفي الحرب ممكن قالوا أيضا لأن في إغاظة للكفار أو تحميس يعني لو كان أحكام الحرب. فالبعض قاس هل يقاس على ذلك يعني المناسبات أم لا والاحتمال. الحقيقة لو قلنا بالتأصيل أن هذا يعني مسألة كلها كما قلت، بعض قال إن العلة موجودة في الاجتماع وإظهار الفرح إن كانت مباحة فيمكن بشروط طبعا أن لا يسمع الرجال وغير ذلك، والبعض قال اقتصر على الاستثناء الذي جاء في الشرع لأن الأصل بالمنع، لأن أبو بكر لما دخل أنكر ذلك فقال إن يحسن منه يوم عيد فكأنه هذا استثناء عن الأصل فلا يقاس عليه. ما في أسئلة؟ وأنا قلت بقى المسألة هذه فيها توسع من بعض العلماء قالوا في الرحلة، أصل الرحلة دي مكان خالي أعتقد، يعني هو حتى من قالوا اشترطوا أن الصوت لا يخرج للرجال وأن يكون في مكان مغلق وأن النساء لا تسمع إلى غير ذلك من الشروط يعني. ف يعني حقيقة أنا أقيد في هذه المسألة لكن أنا أقول بيانت أن البعض قاسوا برضو لما قاسوا بالشروط انه ما يكون في فتنه وما يخرج الى غير ذلك، يعني ما اميل الى ذلك القول، لكن انا بينت ان البعض قاس عليه وارى الاقتصار على ما جاء فيه فقط يعني، لكن يعني ما استطيع التاثيم ان انا اؤثم ان يعني اقول من فعل ذلك وقع في الاثم الشرعي. ما قلنا اللي في الرحله لابد ينضبطوا بقى، ولو في رجال وهتسمع وال وال وال والدف يعني يخرج صوته الى غير ذلك، طبعا هذا لا، هذا ينكر عليهم. نعم، لان حتى من قال قال هذا في داخل المجتمع النسائي فقط، يعني في مكان مغلق ولا يسمعهم الرجال ولا يلتفتون الى غير ذلك من امور المعلومه، يعني كما نستفيد فيها وهي مفهومه يعني لمن اراد ان يفعل ذلك. هذه مسألة أيضا يعني تقصد تريد الترجيح أم تريد يعني هتقول لو قلت بأن السنة معقولة المعنى في مسألة الالتفات، معقولة المعنى لإبلاغ الصوت، فقد انتفى المعقولية هذه بوجود الميكروفون، فإذا لا يفعل إنه كان يفعل يمينا ويسارا للتوزيع لو قلنا بذلك. وأنا لو قلت بأنها لا، هي ليست معقولة المعنى وهي يعني تعبدية، يعني فهتقول انه يفعلها حتى لو الميكروفونات موجودة في الاذان، الالتفات في الاذان الحي على. ف انا حقيقة ارى بان هي معقولة المعنى، ان هي كانت تفعل لتوزيع الصوت، لكني من ارى خلاص هي معقولة المعنى، لكن ما الزمه الا يفعلها. يعني اقصد اقول انه ان لم يفعلها فلم يخالف السنة، لأنها لو قلنا معقولة المعنى فلم يخالف السنة، وإن رأى بأنها لا سيفعلها حتى لو المقبرات موجودة فلا أنكر عليه أنه يفعلها، لكن أنا أرى أنها معقولة المعنى الله. فإن ما فعلها مجرد الاتباع وليس يقول بأنها يعني، لأن المعقولية خلاص انتفت، لكنه يتبعها حتى لو كانت غير معقولة المعنى لكن يفعلها للاتباع، فلا أنكر عليه فيه. انت تريد ان تقول بان ان يعني انه يخطب الخطيب ثم ينزل الى النساء يخطب بينهن. لا، هذه ما حتى ما وردت في غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العيد فيما اذكر، يعني ما ورد عن الصحابه او الخلفاء الاربعه انه كانوا يخطبون للرجال ثم ينزلون يخطبون للنساء، هذه ما وردت. يعني ورد فقط ان النبي فعل ذلك في مره من المرات حتى في حديث ابن عباس، مع انه صلى العيد بعد ذلك كثيرا ايضا، فلعل ذلك قلنا لم تصلهم الموعظة أو أراد أن يعزهم وغير ذلك يخصهم بشيء. لكن لا لا لا لا, لا, لا أعلم بأن لا يعيدنا لي يعني بأن الخلفاء الأربعة أو بعد ذلك بأن هناك خطبة خاصة للنساء يعني تكون بعد الرجال، إلا لو كان لن يسمعوا الخطبة فعلا، لم يسمعوا الخطبة لو أن يذهبوا يسمعهم خطبة، لكن لو سمعوا الخطبة يبقى خلاص الآن هي خطبة واحدة. يعني حتى بتكرار صلى الله عليه وسلم لم يتكرر هذا الفعل انه خطب خطبه للرجال وخطبه للنساء اصلا. هذا توجيه العلماء انه نزل لانهم لم يسمعوا مثلا الخطبه او اراد ان يخصهم، لكن ليست عندنا ان خطبه انه الامام يخطب للرجال ثم ينزل يخطب للنساء الا لو هما فعلا يسمعوا الخطبه فيخصهم بالخطبه، لكن لو الخطبه عامه وتسمع فليس لهم يخصهم بالخطبه. ليست من السنة يعني أن يكون خطبة للرجال وخطبة للنساء، هذا مقصود. هل ورد زيادة في عدد، هل ورد زيادة في عدد تكبيرات العيد؟ ورد عن علي رضي الله عنه فيما أذكر، بس هو زاد متقصدا يعني. ورد عن علي رضي الله عنه زاد متقصدا، تعالوا أراد أن في ورد عن علي رضي الله عنه ورده زيادة من ذلك. أنا كنت أريد أن أقول إنها معقولة المعنى من العلة عدم وجود السماعة مثلا، هذا سأتي لسيعة النساء وأن أعرض لدخول النار أكثر. فلت هي ليست السنة كما قلنا، يعني لا خلاص، هو لو فعلها مرة يعني تأسيا بعلي رضي الله عنه أو كذا لا ينكر عليه خلاص، هي اصلا يعني هو ما زاد من عنده يعني، هو لو تبع الاثر في ذلك، لكنه ليس غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انا كنت اقول لك كلنا معقوله المعنى كده، العله علتان، اولا عدم وجود السماعات مثلا. لا لا، ليست لها علاقه بالسماعات، هذه خطبه النساء ليس لها علاقه بالسماعات. هو اصلا كانوا بيسمعوا الخطب، خطبه الجمعه، والنبي كان بيخطب الجمعه، هم يصلون الجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسمعوا، لكن لعل في المصلى المكان واسع فما كان الصوت يصل مثلا، لذلك هذا شد تاثيرا في النساء، ولانهن عرضه لدخول النار اكثر، فلهذا توجيه بعيد اذا قلته. لا لا، انت هنا هو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن انت اما انك تقول بان السنة أن يخطب الرجال يخطب للنساء، وهذه ما أعلمها قلت. أما توجيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بأنه أراد أن يخصهم، إما لهم أن يسمعوا الخطبة، أو أراد أن يزيدهم في الموعظة. لكن هل تكون سنة متكررة للخطيب في العيد أن يخطب خطبة للرجال ويخطب خطبة للنساء؟ هذه لا، لا ليس بصحيح. تفضل يا أستاذ. تفضل يا أحمد. طيب، باب صلاة الكسوف. هنا يظهر من تبويب الإمام أو الحافظ أنه قال صلاة الكسوف، إذن هي صلاة تفعل عند الكسوف، وإذا من إضافة الشيء إلى سببه، يعني حدث الكسوف فسمت الصلاة، وكسوفا أو خسوفا بمعنى واحد. وبعضهم يقول الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ويمكن نقول هذا من إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. والكسوف هو أن يحجب ضوء الشمس أو ضوء القمر، الكسوف أن يحجب ضوء الشمس أو ضوء القمر. بعضهم قال كليا أو جزئيا، يعني جزء من الضوء أو كلية الضوء. والبعض قال إنه لا يكون إلا بالكلي. والحق إنه لو كسف جزء لا أشكال يسمى كسوفا أيضا، حتى لو جزء من نصف ربع أو غير ذلك، وهذا يسمى أيضا كسوفا أو كسوف. مما ينحجب ضوء الشمس أو ضوء القمر. وهذا الأمر حقيقة كما قال علماؤنا ولو سبب كوني وسبب شرعي، كسوف الشمس وخسوف القمر أو كسوف الشمس والقمر، خسوف أي شيء، لو سبب كوني وسبب شرعي. سبب كوني يعني يعلمه علماء الفلك، وكما قد يصلون إليه بالحساب. فخسوف القمر بيأتي اللي هو انحجاب نور القمر لما تتوسط الأرض بين القمر وبين الشمس، هو القمر بيكتسب ضوءه من الشمس، فلما تأتي الأرض بين القمر وبين الشمس فتحجب ضوء الشمس عن القمر، فلا يظهر للقمر ضوء، فهذا يكون ايش؟ كسوف أو خسوف القمر. لذلك يقول أنه غالبا إنه لا يقع خسوف القمر إلا في وسط الشهر القمري غالبا، حسب يكون القمر مقابل للشمس من الناحية الأخرى، فهنا ممكن ان الارض تحول بينهم فيحدث الخسوف، يعني غالبه بيكون في قرب الايام القمريه. كسوف الشمس بيحدث لو عدم ضوء الشمس، ان ياتي القمر بين الارض وبين الشمس، يعني يقول القمر يحول بين الارض وبين الشمس فياتي هنا كسوف الشمس، وغالبا بيقول في اخر وغالبا بيكون في اخر الشهر القمري، قال لما بيقترب القمر من مدار الشمس فيمكن ان القمر يحول بينه وبين الارض، فتجد الارض ضوء الشمس لا يصل بسبب ان القمر حال بين الارض وبين الشمس. طبعا ده المساله الكونيه، وهذا ممكن يصل اليه او يعلمه لو تتبع الفلك سير، يعني السير او شيء، فممكن يعني يعلم، يعني ممكن يعلم ان بالكسوف والخسوف، لكن هذا فلكي، وهذا يعني هي آيات مخلوقات لله عز وجل تسير بالقناص من كونية الله عز وجل خلقه، فيمكن أن يؤدي ذلك، وهذا سبب كوني لا إشكال فيه وحسي وواضح ومادي وغير ذلك، وهناك سبب شرعي. هذا السبب الثاني وهو الأهم الآن أن الناس تستشعره، لأن إحنا غالي حدثت الغلو والمغالاة في السبب الكوني، وأدى ذلك، وده طبعا له دور عند المستشرقين أو عند أعداء الإسلام أو عند من يريد أن يخرج الإسلام من أي شيء ما يجعله، فيجعل الماديات والطبيعة إلى غير ذلك، فعظموا جدا في جدا في في في في, في السبب المادي، وإن المسألة فلكية ليست إلا بأنه هو قمر يحجب الضوء أو الأرض تحجب الضوء عن القمر أو القمر يحجب الضوء عن الأرض بينه وبين الشمس إلى غير ذلك. فالمسألة يسيرة، وتجد أن المسألة ظاهرة يتعجب الناس منها ويتصورون وتمر، لكنه السبب الشرعي والأهم. لذلك المسلم الحق أنه يعني يؤمن ويعتقد بالسبب الكوني، لأنه من عند الله عز وجل والذي قدر أن يحدث ذلك، ولابد أن يؤمن بالسبب الشرعي، وهو السبب الشرعي كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بأن لما حدث ذلك في زمانه في موت إبراهيم، وظن الناس بأن انكسفت الشمس أو انكسفت على لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له أن الشمس لا يعني لا تموت، الشمس قبل أيتام من آياته لك مسائل انكسف لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. فبين بأن السبب الشرعي هنا أن الله يرسل هذه الآيات للتخويف، كما قال سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا لما يحدث هذا الأمر ليست المسألة كما يظن البعض كده مسألة كونية وانتهت، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بين لما يحدث الكسوف أن نفزع إلى الصلاة ونقوم وندعو الله ونسل ونصلي ونتصدق ونستغفر حتى تنكشف، فكأن هنا إشارة من الله عز وجل، أو نقول آية من آيات الله عز وجل يحذرنا ويخوفنا. فالعجب كل العجب أن الناس لا تخاف ولا تخشى، يعني لما يحدث الكسوف والخسوف البعض يبقى مبسوط وقعد فرحان، وحتى من بعض أهل النقل يعني نقول لأهل الالتزام إنه يعني إيش إنه بيفعل عبادة وبينتظر الكسوف عشان نصلي كسوف وإحنا مبسوطين. لا، المسألة فيها لابد من خوف من رهبة، ليست هي كعبادة العبادة التراويح مثلا وقيام ليلة القدر وقيام الليل أنك بتفعله رغبة إلى الله عز وجل وأنت مستمتع، لا، أنت بتفزع إلى الصلاة خوفا. خوفا من مما يخوفك الله عز وجل به، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهذا السبب مهم جدا أن يعظم للناس عوام وغير العوام، أنكم لا تعملون مسألة مناسبة وتصوير واحتفالات لهذا الأمر، هذا يبقى أنت غفلت عن السبب الشرعي وتعاملت مع السبب الكوني فقط، وهو الأصل أنك تعظم السبب الشرعي وتؤمن بالسبب الكوني، أنك أيضا وخطأ أنه يترك السبب الكوني، لأن السبب الكوني من الله عز وجل أيضا ومن خلقه سبحانه وتعالى والذي قدره، فلذلك لابد أن تعظم الاثنين، ولكن وتقيم السنة التي قال فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوم ندعو الله ونصلي ونستغفر ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا ذلك، لأن هذا من التخويف، أنت كأن الله يخوفك وأنت لا تخاف، يعني الناس ان الله يرسل هذه الايات للتخويف وانت كانك لا تخاف، وهذا نقص في الايمان، لانك لابد ان لانه لا سبب لا تنافي كمان بين السبب الشرعي والكون. البعض يقول طب ما انتوا ازاي بتقولوا كده لكن هي كونا هكذا، نقول له احنا نؤمن بها كونا وشرعا، وليس هناك تعارض بين الكون وبين الشرع، نثبت ان ما بيحدث وجود القمر بين الشمس والارض أو وجود الارض بين الشمس والقمر انه بيحدث هذا، لكن هذا لا يمنع بانك تعلم ان هذا الامر يظهره الله عز وجل لك ليخوفك، لأنك قد يحدث عليك عقوبات فترجع وتتوب وتستغفر إلى الله عز وجل. كما أن هناك آيات أخرى، البراكين، الصواعق، الزلازل، الريح، كل هذه آيات قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فلابد أننا يعني نستشعر السبب الكوني والسبب الشرعي. الكون طبعا معظم جدا في زماننا للأسف، والسبب الشرعي يراد ان الناس لا تستشعره، حتى يعني طبعا يجنبوا الشريعة في أمور كثيرة أصالة. وهذا لا يعني ان ممكن نعم نعلم بوجود السبب الكوني والحساب ان يدل على على على الكسوف. لكن الاشكال بقى ان هم اصبحوا يقولوا للناس ايه، ما تخافوش، ما فيش شيء، موضوع بسيط، موضوع يسير، لا شيء يحدث، زي ما بيتنبؤوا بالصواعق، بيتنبؤوا بالزلازل، بالبراكين، فيريد ان يطمئن الناس ان المساله بسيطه ويسيره وليس فيها شيء. كذلك يقول لك في كسوف وخسوف، والامر طبيعي، يعني شيء طبيعي كوني، ما فيش اي شيء، وهذا خطا. حتى الامور الاخرى غير الكسوف لما تعلمها لابد ان يقع في قلبك الخوف، وانك تعلم ان هذا قد يكون سبب من اسباب العقوبه، فترجع ونتوب الى الله عز وجل، ونعود الى الله عز وجل، وغير ذلك. فاذا التعامل كما يحدث في زماننا مع هذه الايات من الله عز وجل، الله عز وجل، لابد ان يبين للناس انها الله عز وجل يرسلها لتسكين العباد وتسكين الناس، ولا تمر على الناس بروره هكذا لا يعني استحضرونها. هو بدا بحديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت ابراهيم. انكسفت الشمس لموت ابراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. وفي رواية البخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكر: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فقال: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. هذا الحديث طبعا هو عمدة الأحاديث في صلاة الكسوف. لما حدث موت لإبراهيم وابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان من ماريا القبطية رضي الله عنها، ولد في ذي الحجة سنة 8، ومات هو ابن 16 شهرا، بعضهم قال 18 شهرا، ومات بعده النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر أيضا 6 أو 7. ما أدري بس النت يعود ورجع. فحدث بأنه لما توفي إبراهيم كما جاء في حديث أبي بكر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع الناس يقولون انكسفت الشمس لموت إبراهيم، قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، إذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. قال: انكسفت الشمس، وبين معنى الكسوف. البعض هنا اختلف العلماء، هل حدث الكسوف في تكرر الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمهور يرون بأن لم يقع الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. الإمام الشافعي رضي الله عنه الإمام جميعا، وابن حزم، وبعض أهل العلم قالوا لا، تعدد الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا أدى لأن في روايات جاءت عن الصحابة في تعدد الركوع في الركعة، في الركعة الأولى يعني والركعة الثانية في الكسوف. فبعض الإمام الشافعي وبعض أهل العلم قالوا قد تعدد الكسوف في زمن النبي، والبعض قال قد حدث مرة واحدة. طبعا الولد معنى في موت إبراهيم ولم يتعدد، وطبعا قوى قول من قالوا بمرة واحدة بأن إبراهيم لما مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب7 أو 8 شهور كما سيأتي، يعني أو يعني متتبع السيرة، لأنه ولد في أول ذو الحجة سنة 8 وعاش سنة، بعده قال 16 شهرا أو 18 سنة ونصف، يعني في التاسعة ونصف، التاسعة من ذي الحجة ونصف، التاسعة سنة التاسعة ونصف، والنبي صلى الله عليه وسلم مات بعد حجة الوداع في العاشرة، فهو بعض الشهور بعد 8 شهور قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعده. فقالوا يبعد أن تتعدد صلاة الكسوف. والبعض يقول لا، قد يكون بأن لأنه طبعا بيقول أن أول اتفقوا على أن أول صلاة الكسوف كانت مع إبراهيم، يعني أنه يقولون بأن أول لما صلىها صلىها في موت إبراهيم، يوم موت إبراهيم، لأن الناس لما يكون يعلموا فقالوا انكسفت الشمس أرضك وقام فعلمهم الصلاة وصلى بهم كما سيأتي معنا، ثم تبين للناس بأن الشمس لا تنكسف لموت أحد، بل هي آيتان من آيات الله عز وجل. قال لا ينكسفني لموت أحد ولا لحياتي. إذن المسألة هنا يبين ان الكسوف والخسوف ليس له علاقه، تعليل طبعا، لا ينكسفان لموت احد او لحياتي، لام التعليل هنا. ولان كان في اعتقاد في الجاهليه ان ممكن الشمس تنكسف لموت عظيم او شيء كان موجود عندهم، فقال يبين ان انكسف الشمس او القمر ليس لهم علاقه بموت احد، لكن هما ينكسفان بأمر من الله عز وجل، وهي آية من آيات الله عز وجل. ثم قال فإذا رأيتموهما، هنا يبين مسألة مهمة، في رواية فإذا رأيتموها يعني بالإفراد فادعوا الله، فهنا أولا إذا رأيتموها كما سيأتي أن هنا معلق الأمر على الرؤية، لا يصح فقط أن يأتيك خبر من الفلك أن الساعة الفلانية سينكسف أو ينخسف الشمس أو القمر فتصلي بدون أن ترى، لأنه قال فإذا رأيتموهما، رأيتموهما أو رأيتموها، إذا الصلاة معلقة على الرؤية، أنك ترى أو يخبرك الثقة أنه رأى، يعني لا يحتاج أن الناس كلها تطلع وتنظر، لكن هب أن أنت في مكان ورأيت، فقلت للناس في المسجد أنا رأيت الشمس انكسرت وأنت ثقة فدخلت وأبلغتهم يصلون، لكن انكسر إحنا في القاهرة وانكسفت الشمس في الرياض ليس لنا علاقة بذلك، إحنا في القاهرة وانكسفت الإسكندرية ليس لنا علاقة بذلك، قد تنكسر في الإسكندرية وتنكسر في القاهرة، يعني لا نراها، المسألة معلقة على الرؤية، لو حجبت عنا الرؤية لأي سبب أو ما رأينا ما نصلي، لكن لابد نرى الكسوف والخسوف حتى نصلي، ولا يشترط ان كل واحد يرى بعينه كما قلت، لكن يراه من معه في المنطقه في الحي فيبلغه بان هذا حدث، لانه قال عليه السلام فاذا رايتموها، يبقى هذا دلاله على تعليق الحكم على الرؤيه، فادعوا الله وصلوا، يبقى في دعاء وفي صلاه وفي روايات اخرى التصدق ان يتصدق حتى تنكشف، يبقى ايضا الصلاه هنا معلقه بالانكشاف، يعني من السنة أنك تصلي حتى تنكشف، وإن صلى الإمام وانتهى من الصلاة قبل انكشافها يعني يستكمل بخطبة كما سيأتي أو بدعاء أو غيرك أو استغفار حتى تنجلي، نقول حتى تنكشف وفي رواية حتى تنجلي، يعني حتى هنا للتعليل، يعني نصلي وندعو نتصدق حتى ينكشف ما بكم، قال حتى يكشف ما بكم، طبعا هنا قلنا ان المساله هنا مساله فقهيه بان الصلاه موقوفه على الرؤيه مش على الحساب فلكي فقط، ما فيش مانع ان يقول لكن لابد تحدث وترى، البعض يصلي لمجرد انه جاله خبر ان في صلاه، ايضا ممكن يكون في سحب وانت لم ترى شيئا، يعني المراد ترى القمر في خسوف او الشمس فلا تصلي، لا تصلي، لكن دلال على ذلك بان صلاه الكسوف سنه مؤكده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها وقد بين لها. وهنا في مسألة فقهية ثانية، قال فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا، طب إذا رأيتم صلوا، فهنا قالوا إذا رأيت يسن صلاة الكسوف في أي وقت، في أوقات النهي وغير أوقات النهي، وهذا قول الراجح، ليش؟ قال إذا رأيتموها فصلوا في إطلاق ولم يأتي تقييد، فإذا تفعل صلاة الكسوف في كل الأوقات حتى أوقات النهي، يعني لو كسفت بعد العصر، لو كسفت بعد بعد الفجر مثلا أو. فالصحيح الراجح وده القول الأول في المسألة قول الإمام الشافعي ورواية المذهب ورواية عند أحمد لكن ليس المعتمد، لأن تصلى في أوقات النهي لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموها صلوا، وهي صلاة ذات سبب على التقصير. والقول الثاني قول الجمهور من المالكية والحنابلة والأحناف إن لا تصلى في أوقات النهي، واستدلوا بأحاديث النهي. والصحيح الراجح هو القول الأول، الصحيح الراجح هو القول الأول بأنها تصلى في كل وقت حتى أوقات النهي، لأنه لو كان يمنع لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وصحيح الصلاة ذات سبب تصلى في أوقات النهي. هذه مسألة ثانية الفقهية التي كانت موجودة معنا. الثالثة قلنا بأنه ما يفعل في هذه الوقت هو الصلاة والدعاء عند رؤية الكسوف حتى ينكشف، وفيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الفزع والخوف رؤية الكسوف، وقلنا حتى لا نعيد، لأنه قال في حديث أبي موسى الأشعري فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا لذكره ودعائه واستغفاره، وفي رواية فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا من زيادة الصدقة. لكن أنا أريد فافزعوا، وهذه تبين لنا أن المسألة ليست صلاة نفعلها يعني كما قلت فيها الخوف، ما في بعض الصلوات أنت تفعلها، وإن كان بعض الشيخ سامي التلمية أيضا تكلم عن المسألة هذه يعني، لكن هذه من أنواع الصلوات التي تفعلها خوفا وفزعا. ولما قال فافزعوا يعني لابد أن تشعر بعظم هذا الأمر. قال تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يخوف الله بها عباده، يبقى إيش السبب النزول الآن؟ التخويف، مش التصوير والمناسبة الجميلة ونفعل، لا، ده قال يخوف بهما عباد. إذن هي من أسباب قد تكون سبب لنزول عذاب الناس والعياذ بالله، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من ذلك. فلابد أن الناس تخاف من ذلك. الأمر الثاني أنك لما ترى في فعل فافزعوا وعطف صلوا وتصدقوا وكبروا وادعوا واستغفروا يبادر المرء بذلك. بعض الناس تشعر انه لما بيعلم ان في كسوف يشعر انه شيء عادي، يعني يبر عليه الوقت وكان ليس هناك شيء جديد، ما يستشعر ذلك. وقلت ان هذا حقا في قطع في نقص في الايمان في ذلك، لان هذا من فعل من امر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه لابد الالتجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم والالتجاء الى اسف الى الله عز وجل، استغفر الله، الالتجاء الى الله عز وجل، وان يلتجئ المرء ويفر الى الله ويعني ويخشع ويبكي ويستغفر ويدعو لينال رضا من الله عز وجل ويرفع الله عز وجل ذلك حتى تزول هذه الآيات. ما ندري ما ممكن أن يحدث في ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. هنا أولا فيها مسائل، النبي جهر في صلاة الكسوف بالقراءة، ودي محل خلاف بين العلماء، هل صلاة الكسوف من صلاة نهارية؟ وممكن صلاة نهارية وممكن ليلية، ليلية لا خلاف فيها تكون جهرا. لو صلت نهارية هل يجهر بها أم لا؟ لأن هذه مسألة خلافية قلنا بين أهل العلم، سواء كانت القول الأول وقالوا بأن لو كانت نهارية يسر بها ولا يجهر بها، والقول اللي هو هذا قول الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك، يعني الجمهور يرى لا يشرع الجهر في صلاة الكسوف إذا كانت نهارية، ويشرع فقط إذا كانت ليلية، وهذا قول الجمهور أبو حنيفة أو الشافعي ومالك. استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. فقالوا إذن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم جهرا ذكر ابن عباس ما قال به ولم يقدر ذلك بغيره، قال نحوا من قراءة سورة البقرة، يعني كانوا بيقدر القدر ولم يذكر ما قرأ لأنه لم يسمع. ده توجيه الجمهور للحديث. فاستدلوا بحديث لسمرة رضي الله عنه قالوا صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، في كسوف لا نسمع له صوت. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، تصلى الكسوف أو الكسوف جهرا نهارية أو ليلية. وهذا قول إمام أحمد وقول ابن حزم وقول ابن تيمية وكثير من أهل الحديث. وقالوا هي مثلها، قالوا الحديث هنا يدل أن النبي جهر في صلاة الكسوف بقراءته، حديث مسلم هو معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، الحديث عند مسلم. وأيضا قالوا أنها نافلة شرعت لها الجماعة فكان من سننها الجهر كصلاة العيد والاستسقاء والتراويح فيجهر بها. فلو وهي تفعل أنها طبعا التراويح ليلية خرجت، العيد نهارية والاستسقاء قد تكون نهارية وورد فيها الجهر، فإذا قالوا أيضا شرعت لها الجماعة فكانت صلاة يجهر بها كما جاء في حديث مسلم. والحق أن القول الأول هو قول الإمام أحمد والقول الراجح، لأنه حديث مسلم صريح في الجهر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف الشمس، وكانت صلاة نهارية، وكذلك في قياسه على الاستسقاء وعلى العيد أصالة، يعني وكذلك قياسا على الجمعة، ما هي الجمعة نهارية وتصلى أيضا في الجماعة هنا جهرية. لكن لابد أن نرد على أصحاب القول الثاني. قول ابن عباس محتمل، حديث ابن عباس محتمل، حديث طبعا عائشة صريح في الجهر، حديث ابن عباس محتمل. يعني ايش محتمل؟ يعني ليس صريحا في نفي الجهر لما قال نحو قراءة سورة البقرة. هو قد يكون ابن عباس قد نسي ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم لكن يذكر القدر، فقال بالقدر الذي قرأه ولم يذكر ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، ف حفظ فقط ان قدر القراءه كانت قدر قراءه البقره فذكر القدر. وده ممكن يحدث، الراوي او الصحابي او ما يروي ممكن ينسى ما يقرا به الامام لكن يتذكر انه جلس نص ساعه يقرا او ساعه يقرا او قدر البقره، فدي اللي تذكرها. فهنا اذا المساله لا يصح بها الاستدلال الصريح على ان الصلاه كانت سريه وان ابن عباس نقل انها كانت سريه. ولذلك لو تعارض لابد نقدم الصريح في حديث عائشة على المحتمل في حديث ابن عباس، خاصة القاعدة اللي تقول إذا تطرق الدليل إلى الاحتمال سقط به الاستدلال، فهذه مسألة طبعا نتكلم عنها. أما حديث سامرة قالوا الحديث ضعيف أصالة لأنه من رواية سعلبة بن عباد وده مجهول الحال، فالحديث لا يصح أصالة ولا يقوى طبعا على معارضة الحديث اللي عند مسلم. لا عند دمت مسلم ده متفق عليه كمان، حديث عائشة متفق عليه وإن كان اللفظ اللي ورده للحافظ هنا عند مسلم، فكذلك عند التعارض لا يقوى على معارضة الحديث الموجود في الصحيحين. إذن الراجح هو قول الحنابلة في ذلك، وأنه السنة أنه يجهر في صلاة الكسوف أو الخسوف سواء كانت نهارية أو كانت ليلية. ثم قالوا هنا مسألة أخرى، قالت وفي رواية له بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. إذن هنا لا أذان وإقامة لصلاة الكسوف، لكن السنة أن يدعى الصلاة جامعة. وبعضهم قال كمان دعية لأنها حدثت لما حدثت في موت إبراهيم، الناس ما كانوا يعلمون أن في صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش وقت لها، يعني ليست صلاة العيد لها وقت معلوم أو الاستسقاء أن الإمام يواعد الناس فيخرجون لصلاة الاستسقاء، فهو نادى الصلاة جامعة ولم يؤذن ولم يقام إلا ذلك على أنها السنة في الكسوف أن يقال الصلاة جامعة. قال ابن عمر في الصحيحين لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن نصلى جميعا. طيب وقال نودي ولم يذكر حتى عدد مرات النداء، يعني كم مرة تقال، يعني لو قالها مرة وسمع الناس انتهى، لو قال أكثر من مرة لا حرج، لكن لا يؤذن ولا يقام. طيب هل يقاس عليها؟ يعني كما قاس الشافعية قاسوا العيدين والاستسقاء، أن يقول الصلاة جماعة في العيد ينادي الصلاة جماعة في الاستسقاء، قالوا قاسوها على أن العيد أن قاسوها قاسوا العيدين والاستسقاء على أن لم يرد فيها نداء ولم يرد فيها إقامة، فقالوا نقيس على صلاة الكسوف فكانوا فيها السنة أن تقول الصلاة جماعة. لكن الحق نقول إن الصلاة جماعة القياس مع الفارق. أولا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد أكثر من مرة والاستسقاء ولم ينادى بالصلاة جماعة، وترك النقل هنا دليل على نقل الترك، وترك النقل دليل على نقل الترك، إذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ده دليل أنه ترك ذلك. الأمر الثاني أنه في فارق بين الكسوف، لما حدث في وقت مثلا لم يكن يعلمون أن في صلاة كسوف، يعني حدثت فجأة، لكن العيد وقته معروف والاستسقاء بيوعدهم الإمام، فهناك في قياس مع الفارق، هذه صلاة معلوم وقتها فلا يحتاج أن ينادى على الناس فيها صلاة جميعا. أما الكسوف فكانت لا تعلم وقتها فنودى على الناس ليجتمعوا للصلاة، لأن تحدث فجأة أصالة، ولا يظل إلى الآن أنك تقول الصلاة جميعا، حتى لو قلت بأنك لك علم بأن الكسوف سيكون في وقت ما لكنك لن تصلي لما ترى، فإذا رأيت تنادي الناس أن احنا سنصلي فتصلى جميعا. لكن الصحيح أن هي لا تقاس عليها العيدين ولا الاستسقاء ولا غير ذلك. نقف عند حديث كيفية صلاة الكسوف، إيش رأيكم؟ لأنه سيأخذ وقت في لا هو باقي ثلاثة حديث ممكن نقودها عشان ننتهي من الكسوف، تصبرون نقف. أردت هو باقي كيفية الكسوف وحديث الهبوب الريح يسير والزلزال تقريبا، لكن هو ممكن نتحتمل الحديث زي ما ننتهي، ما تستطيع نقف. ولسه على الأذان تقريبا 5 دقائق أو 10 دقائق. ورد طب ننتهي ناخذ الحديث هذا من هو الدولة وعدناه، يبقى خلاص باقي الحديث الثاني والثالث ما ياخذ دقائق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون القيام دون الركوع الاول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم ركع رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه واللفظ البخاري. وفي رواية مسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد 2 سجدات وفعل في الثانية مثل ذلك. ثم ذكر هو طبعا الحديث يبين أولا هيئة أو كيفية صفة صلاة الكسوف، هي فيها طبعا كيفية خاصة لم تكن موجودة، فيها أكثر من ركوع، الركعة فيها سجدتين لكن فيها أكثر من ركوع. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بركوعين، يعني يقرأ طويلا ثم يركع ثم يرفع فيقرأ ثاني نصف قراءة الأولى ثم يركع. في الركوع يطيل الأول كقراءة الأولى، ثم في الركوع الثاني يطيل كقراءة الثانية، ثم يرفع، ثم من الركوع الثاني ثم يسجد سجدتين، ويقوم في الركعة الثانية ويقرأ قراءة طويلا أقل من القيام الأول، ثم يركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم يسجد، ثم يركع دون الركوع في الركعة الأولى، ثم يرفع يقرأ قراءة أيضا دون القراءة الأولى في الركعة الثانية، ثم يركع ركوعا أيضا طويلا أقل منه، ثم يسجد ويتتم ركعتين بذلك. ورد روايات بقى إنه عن مسلم إنه ثماني ركعات، معناه إنه أربع ركوع أربع ركوع في الركعة الأولى وأربعة في الثانية. وورد ذلك عن علي قالوا، وعن جابر ست ركعات بأربع سجدات يعني ثلاثة وثلاثة كأنه، وهنا قال خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية يعني أتى بخمس يعني في كل ركعة خمس يعني عشر. وهذا الذي جعل الشافعي وبعضهم يقولوا بتعدد الكسوف أو روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض قال بذلك. لكن في روايات مما ذكرت، طبعا رواية مسلم بحديث جابر هي الأقوى في المخالفة، قال الروايات الأخرى فيها مكان من الضعف. حديث ابن عاص والمتفق عليه ركعتان ركوعان في كل ركعة، وهذه حديث عائشة أيضا ذكرت بذلك أيضا. الاختلاف كله في عدد الركوع في كل ركعة، الاختلاف كله في عدد الركوع في كل ركعة. المتفق عليه والغالب ركوعان في كل ركعة، حديث ابن عباس وحديث عائشة. في بعضها كما نقل أربع ركوعات في رواية ابن عباس عند مسلم وحديث علي، وفي بعضها كما جاء خمس ركوعات في كل ركعة. هنا تعدد الروايات لابد أن نؤدي إلى إما نقول إن لو قلنا بتعدد الكسوف يبقى لا إشكال، تعدد حالات كما قال الشافعية ومن معه بتعدد الكسوف فلا إشكال، هذه مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، يبقى خلاف تنوع ولا إشكال فيه. لكن الإشكال لو قلنا بأن الكسوف حدث مرة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وموت إبراهيم يعني واقعة واحدة، هنا لا يكون إن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها عدة مرات، هتحتاج ترجح. إذا أردت ترجح هترجح حديثيا، عند البخاري ومسلم أقوى في الترجيح مما دونه، فسترجح حديث حتى ما أقوى مما عند مسلم، يعني سترجح حديث اتفق عليه البخاري ومسلم بأنه ركوعان، وتشزز حديث مسلم بأنه ركوع واحد بأربع ركوعات اللي رواه مسلم. ده لو هترجح حديثيا وقلت بأن الواقعة واحدة وأنه لم يصلي عليه وسلم غير مرة واحدة. أما من قالوا بأنها تعدد الواقعة فقالوا أن هذه كلها صلوات متعددة، إنه مرة اثنين ومرة أربعة ومرة خمس. والمسألة حقيقة الغالب على ركوعان، ومن زاد فلا ينكر عليه، لأن وردت فيها روايات صحت برضو، لكن الغالب أنه لو قلنا بأنه يتعهد القوم بقى. لو قوم هذا يستعجمون هذه المسألة يصلي بركوعين فقط، هو الغالب، وده المتفق على صحته بين الشيخين، فهذا الذي يقدم في الفعل. ثم قام فأثنى، طبعا القراءة بينان يعني فيما قال هنا، قال فأثنى على الله عز وجل في رواية ولا فين؟ لا ليست هنا. فخطب الناس وقد تجلت الشمس فخطب الناس. هنا في خلاف بين الفقهاء، هل في خطبة بعد الكسوف أم لا؟ هو النبي نعم تكلم، بعضهم قالوا وما تكلم لأنها خطبة، تكلم لأن الناس ظنوا بأن الكسوف كان لموت إبراهيم فأراد أن يبين لهم أن هذا الاعتقاد خاطئ، فتكلم لذلك، ولكن ليس هناك خطبة لصلاة الكسوف. والقول الثاني قالوا لا، هناك خطبة لصلاة الكسوف، وأنه مشروع في صلاة الجماعات أن يخطب الخطيب بعد سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة على حسب الحالة، فيشرع للكسوف خطبة. وهذا قول الشافعي، يشرع للكسوف خطبة. الذين قالوا لا يشرع للكسوف خطبة، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد وقول الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، وقالوا إن الخطبة لم تنقل، واللي قالوا إنه ليس بالخطبة ده أراد أن يصحح لهم اعتقاد الخطأ. لكن على القياس على باقي صلوات الجماعة فكأن المشروع أن يستحب الخطبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن غالب الصلاة التي جاء في أو كل صلاة العيد والاستسقاء وغير ذلك يعني التي جمع الناس عليها فيكون فيها الخطبة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما هبت ريح قط إلا جش النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال لهما: اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. الحديث هذا ضعيف، وإن كان رواه الشافعي الحديث هذا ضعيف، وكان يرى يقول فيه ماذا يقال عند هبوب الريح. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على جش ركبتيه: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. يعني نتجاوز السند عشان الوقت، لكنه الحديث فيه ضعيف، لكنه ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال لهم: إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهذا صح عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، فهذا المأثور في ذلك. وأما ما نقل هنا الحافظ ففيه ضعف، والصحيح والذي بيناه أخيرا. وعنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه بن أبي طالب مثله دون آخره. هنا كأنه صلاة عند الزلزلة، قال: صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وسماها كذا صلاة الآيات. حديث ابن عباس عند البيهقي، و حديث علي أيضا أخرجه البقي. حديث علي في الزلزلة ضعيف لأن فيه راوي لم يسمى وانقطع، لذلك الشافعي قال: لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به، وضعفه. أيضا النووي قال: لم يثبت عن علي رضي الله عنه وارضاه. فالحديث عن علي لم يثبت، وحديث اللي عن ابن عباس عن البيهقي صلاة الزلزلة صححه البيهقي حقيقة. ولو صح هذا الحديث معناه أن هناك مشروعية الصلاة عند حدوث الآيات كالزلزلة. طبعا الزلزال معروف، رجفة الأرض زلزال، وبعضهم قالوا الزلزلة أو الريح الشديد، وقاسوا أن النبي قال أنها على ما قال في الكسوف أنها آية من آيات الله، فقالوا الزلزال آية من آيات الله والريح آية من آيات الله، فكانها تشرع الصلاة عند ذلك، خاصة أن هي صلاهن 6 ركعات يعني 3 ركوع في الركعة الواحدة. وأيضا من عموم قول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا. وهذا القول يبين أنه قول القول عند الحنابلة تحديدا، وقول الأحناف وشيخ ابن تيمية بسنية الصلاة عند الزلزلة. فصل سيأتي بس. فالقول الأول هو قول الحنابلة المعتمد. طيب، قول هنا قول الحنابلة أو المذهب عندهم بالصلاة عند الزلزلة بهذا الأثر. قول الثاني قول الشافعية والمالكية قالوا لا يصلى للزلزلة ويصلى للكسوف فقط، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه صلى جماعة للزلزلة أو لغير ذلك. مسألة حقيقة خلافية تحتاج مزيد من البحث. أنا عرضت القولين وبينا أن القول الحنابلة يرون بالصلاة والجمهور من المالكيه والشافعيه لا يرون بالصلاه، قلنا ان هم الجمهور لذلك. اما الاحناف والحنابله يرون بالصلاه. وبالتصحيح هذا الاثر عن ابن عباس طبعا انه صلى في زلزله 6 ركعات، واثر عن ابن عباس. فطبعا هو يقول انه له حكم الرفع كانه ابن عباس، ولا يفعل ابن عباس في الصلاه اذا كانت مرفوعه لعباده. والمسألة تحتاج لمزيد البحث والترجيح بالنسبة لي، لكن أنا عرضت القولين لمسألة الإمام هنا الحافظ ذكرها حكم الصلاة عند الزلزال وصفتها، وكان يرى بالترجيح بذلك والله أعلم. وإن كانت المسألة حديث طبعا أثر عليه وضعيف، وقال الشافعي أنه ضعيف كما قلنا، تبقى أثر ابن عباس عند البياقي في ثبوت ذلك، وده الذي تعلق به الحنابلة في إثبات صفة الزلزال وجعلوها 6 ركعات يعني 3 ركوع في كل ركعة. كده انتهينا من وقفنا عند صلاة الاستسقاء، إن شاء الله نشرع فيها الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا. لو في أي أسئلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله عليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.